الصفحة 83 بعد 183، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لما أبطلت الآيات السابقة إلهية أصنام المشركين بالأدلة المتظاهرة، فانقطع دابر عقيدة الإشراك، ثني عنان الإبطال إلى أثر من آثار الشرك، وهو ادعاء علم الغيب بالكهانة وإخبار الجن. تفسير ابن عاشور. السؤال: أبطلت الآيات الكريمة أثرا من آثار الشرك، فما هو؟ الوقفة الثانية: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. فانتقل في الإخبار عن أحوال هؤلاء المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة، ثم الإخبار بضعف علمهم فيها، ثم الإخبار بأنه شك، ثم الإخبار بأنه عمى، ثم الإخبار بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه، أي وبسبب هذه الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوبهم، فأقدموا على معاصي الله، وسهل عليهم تكذيب الحق والتصديق بالباطل، واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات، فخسروا دنياهم وأخراهم. تفسير السعدي. السؤال: ما السبب الذي جعل الكفار مقدمين على أنواع المعاصي ومتجرئين عليها؟ الوقفة الثالثة: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ثم وعظهم تعالى بحال من كذب من الأمم، فأمر نبيه أن يأمرهم بالسير والتطلع على حال مجرمي الأمم، وبالحذر أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك. تفسير ابن عطية. السؤال: ما الفائدة من قراءة سير المجرمين وتاريخهم؟ الوقفة الرابعة: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. كانت الرحمة غالبة على النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة على الأمة من خلاله، فلما أنذر المكذبون بهذا الوعيد تحركت الشفقة في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، فربط الله على قلبه بهذا التشجيع ألا يحزن عليهم إذا أصابهم ما أنذروا به. تفسير ابن عاشور. السؤال: كيف دلت الآيات على رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق؟ الوقفة الخامسة: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وهذا خبر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تنبيها على أن تأخير الوعيد أثر من آثار رحمة الله، لأن أزمنة التأخير أزمنة إمهال، فهم فيها بنعمة. تفسير ابن عاشور. السؤال: تأخير العذاب أثر من آثار رحمة الله تعالى، بين ذلك. الوقفة السادسة: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وفي الآية إيذان بأن لهم قبائح غير ما حكي عنهم، وتقديم الاكتنان ليظهر المراد من استواء الخفي والظاهر في علمه جل وعلا، أو لأن مضمرات الصدور سبب لما يظهر على الجوارح. تفسير الألوسي. السؤال: ما فائدة تقديم علم ما تكنه صدورهم على ما يعلنون؟ وكيف تستدل من الآية على أهمية أعمال القلوب؟ الوقفة السابعة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. والمعنى: إن هذا القرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به. تفسير القرطبي. السؤال: إذا اختلفنا في أمر من الأمور فأين نجد المخرج؟ معاني الكلمات: وما يشعرون، ما يعلمون، أيان، متى، ادارك، تكامل أو انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها، عمون، عميت بصائرهم عنها، أساطير الأولين، ما سطر القدماء من الأكاذيب، ردف لكم، اقترب لكم، تكن، تخفي. العمل بالآيات. العمل الأول: انصح من يبحثون عن الغيب من خلال النجوم أو المشعوذين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. العمل الثاني: اقرأ وتأمل في مصارع الظالمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. العمل الثالث: تذكر خمسا من أكبر نعم الله عليك ثم اشكر الله تعالى عليها. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. التوجيهات. التوجيه الأول: علم الغيب خاص بالله تعالى، فمن ادعى أنه يعلم غيبا فقد كذب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. التوجيه الثاني: عدم التصديق باليوم الآخر يجعل العبد متجرئا على المعاصي. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. التوجيه الثالث: اتباع هدي القرآن فيه العصمة من الاختلاف والفرقة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.